الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتيب أيها الولد للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى واليوم هو اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى عام 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن اليوم الخامس والدرس الخامس والسنة الخامسة والثلاثين. وقد تحدثنا في المجلس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى انتهينا من الكلام عن آداب الطالب عن آداب المتعلم يعني. واليوم سنتحدث عن آداب العالم، وإنما حديثنا عن آداب العالم أي المدرس والمعلم والأستاذ والذي يتصدر لتعليم الناس، تفاؤلا بأنكم جميعا إن شاء الله ستكونون كذلك. فهذه الآداب إن شاء الله يتعلمها الطالب حتى يصبح أستاذا، يتعلم والمتعلم حتى يصبح معلما. وهذه هي النية، النية أن يتطور أمر الطالب ويرتقي حتى يصبح مدرسا عالما بدل أن كان متعلما، وإن كان العلم من المهدي إلى اللحد، العلم لا يزال المرء عالما فإذا ظن أنه عالم فقد جهل، هكذا قيل قديما، لا يزال المرء عالما فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. فعلى كل واحد منا أن يطلب العلم ويستمر في طلب العلم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وننظر إلى كلام المحقق حفظه الله ونتابع المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى. ثانيا آداب العالم. قد سمى الله سبحانه وتعالى العلماء في كتابه الكريم بالربانيين، فقال عز وجل وكونوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب. قرأت نافع تعلمون، قرأت عاصم تعلمون، ولا شك أن من علم فقد علم ثم علم، وإلا إذا علم الناس وهو لا يعلم فهذه ثلمة فيه ومنقصة فيه، واضح يا إخوة. وفسر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كلمة ربانيين، قال الرباني الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، الرباني الذي يعلم صغار العلم قبل كباره، يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يكون يسلكه كل أستاذ أو كل عالم. لما؟ لأنك إذا بدأت بصغار العلم وفهمه الطالب سهل عليه أن يفهم ما بعده. أما إذا ذهبت تبدأ بكبار العلم فإنك قد تجهض علمه، وقد يسبب له ذلك سوءا في الفهم، وقد لا يفهم كثيرا مما يقرأ. وهذا الذي يحدث مع كثير من الناس، لا يجدون مرشدا يرشدهم فيعمدون إلى الكتب ويأخذون منها الكتب الكبيرة ويظنون أن ذلك صالح لهم فيضلون بدل أن يهتدوا. إذن أول أدب من آداب العالم هو أدبه مع نفسه وعلمه مع مراقبة الله تعالى. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا من إخلاصه، وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه حرف، بمعنى أنه يشتهي أن يرى الناس كلهم متعلمين وهو سبب هذا العلم، ثم لا يقال هو الأستاذ. لا شك أن هذه منزلة عظيمة، لأن الإنسان جبل على أنه يحب إذا عمل شيئا أن يذكر. فأن يربي الإمام الشافعي نفسه حتى يزهد في هذا الذكر، لا شك أن هذه منزلة عظيمة جليلة تدل على عظيم إخلاصه سبحانه وتعالى، عظيم إخلاصه رحمه الله تبارك وتعالى. وقال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة كان له 3 تلاميذ هم الأساسيون الذين أخذوا عنه العلم ونشروه. أولهم أكبرهم سنا هو زفر بن الهذيل، زفر. وزفر رحمه الله يعني لم يشتهر كثيرا، إنما لزمه أكثر التلميذ الثاني وهو أبو يوسف يعقوب الأنصاري رحمه الله، من من من من ذرية الأنصار، أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث هو محمد بن الحسن الشيباني من بني شيبان، قبيلة عربية هي نفس قبيلة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. فأما محمد بن الحسن فلقي الإمام أبا حنيفة في آخر عمره، ثم أخذ عن الإمام مالك رحمه الله، وهو الذي صنف المصنفات التي بنى عليها أهل الفقه الحنفي مذهبهم. وهؤلاء هم تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله الأساسيون، فبعد ذلك جاء تلاميذ أخرى. فماذا يقول أبو يوسف رحمه الله؟ يقول: يا قوم أريد بعلمكم الله، يعني أطلبوا بعلمكم الله سبحانه وتعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم فيه حتى أعلوهم. يعني المجلس، وهذا مصداق قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفع. إنسان متواضع الكل يحبه، والإنسان المتكبر المتعجرف الناس تبغضه وتكرهه. فقال إنه ما جلس مجلسا ينوي فيه التواضع إلا وقد علا من في المجلس وأحبه الناس، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح، صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلكم معشر الإخوة الأحبة على هذه المنزلة الهامة في إصلاح النفس. والنفس كالطفل كما قال البوصيري: والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. النفس كالطفل، إذا تركت الطفل يرضع من أمه لعله يبقى يرضع منها حتى يصبح شابا يجري، وإذا فطم ولو بكى بعض الوقت فإنه عندئذ ينفطم إلى الأبد ولا يعود ثانية إلى ثدي أمه. وكذلك النفس إذا تركتها تسرح وتمرح وتعب من الشهوات ما شاءت، يصعب عليك أن تفطمها عن تلك الشهوات. وإذا أخذتها بالحزم وشددت لجامها فإنك تضبطها، ولرب شهوة كانت تسوقك فاستحكمت في الأمر وأحكمته فأصبحت أنت تسوقها، ويصبح الذنب من الصعب عليك أن تأتيه ثانية وتستنكف نفسك عن ذلك الذنب. لكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني المسألة تحتاج إلى جهاد. كم من امرئ، طبعا نحن نتحدث بالعموم، نحن عن أساتذة، عن الأستاذ لأنه قدوة. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمفترض أن الأستاذ هو مربي وهو قدوة وهو الذي ينبغي أن يكون في المنزلة العالية حتى يقتدي به غيره. فلذلك يا إخوة هذا الكلام عام للجميع، وإن كان هو أخص بالأستاذ من غيره، واضح؟ ولذلك يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعلى المرء أن يحرص على أن يقول ويعمل ما يقول. وقد قال الناظم وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. العالم الذي لم يعمل بعلمه قد جاء في الشرع تهديد رهيب له، وجاء أن وجاء في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أولهم العالم الذي لم يبتغي بعلمه وجه الله، فيقال لو ما أردت بعلمه؟ قال أردت أن أرضي الله وكذا، فيقول الله عز وجل له كذبت، وإنما أردت أن يقال عالم وقد قيل، ثم يؤتى به ويلقى في النار والعياذ بالله. وثبت أن العالم الذي كان ينصح الناس ويأمرهم بالمعروف ولا يأتي وينهاهم عن المنكر ويأتيه يكب على وجهه في النار حتى تندلق أقتابه، يعني تخرج مصارينه بإذن الله حشاء، ويدور فيها كما يدور الحمار في الرحى والعياذ بالله، فيجتمع عليه الناس ويقولون له يا عبد الله أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فما الذي فعل بك هذا الذي نرى؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. ينهى الناس عن أمور كثيرة ثم هو يأتيها، ويأمرهم بأمور كثيرة ولا يأتيها والعياذ بالله. فهذا نسأل الله العافية يحدث له ما قد سمعته. وهنا نظم جميل نسبه المحقق للإمام الشافعي أيضا، وهو ينقل كثيرا من أشعار الشافعي، وأشعار الشافعي رحمه الله كانت كلها حكما، كانت أشعار الشافعي كلها حكما جميلة. قال أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. النفس إذا طمعت تصبح هينة، لماذا؟ لأنك إذا طمعت في ما في يد الإنسان تذللت له وسكت عن كثير من الحق، وهذه صفة علماء السوء الذين اشتروا بالمال فتركوا قول الحق لأنهم ذاقوا حلاوة مال الدنيا فأفسدهم والعياذ بالله. ولذلك كان كثير من السلف يأبون أن يأخذوا مالا من السلطان. وهنا قصة حقيقة أحب أن أحكيها لكم، وحاصل هذه القصة أن عالما كبيرا كان في مصر، وكان قوالا بالحق، فدخل الجامع الأزهر، دخل إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا، وهذا كان طاغية. إبراهيم باشا كان طاغية من الطغاة، وهو الذي دمر الدرعية وقضى على الدولة السعودية الثانية سنة 1233 من الهجرة. فدخل وإذا بالعالم يدرس، فلم يأبه له ولم يرفع رأسه ولم يجمع رجله، وكانت رجله ممدودة لعله كان يعني وجعا أو شيئا من هذا. فتغيظ الأمير، تغيظ الباشا، فأرسل أحد شرطته إلى الشيخ ومعه صرة من المال، فقال: يا مولانا، دي هدية من الباشا. فقال له: قل للباشا اللي بيمد رجله ما بيمدش ايده. اللي بيمد رجله ما بيمدش ايده، يعني انني لما مددت رجلي لم اعول ان تعطيني مال حتى امد يدي لك. فحقيقة يعني هذه القصة حقيقة لطيفة جدا، كنت قرأتها قديما ونسيت اسم هذا العالم، هذا الشيء. فهذه قصة. قال: وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون. وقد قيل قديما: القناعة كنز لا يفنى. القناعة كنز لا يفنى. لماذا؟ لأنك إذا قنعت ترى أن الدنيا كلها في جيبك، أنت قانع، لن تكون مهمومة لأنك تحمد الله على ما أنت عليه، لن تفكر في مستقبل لأنك تحمد الله على الواقع الذي أنت فيه. فإذا أنت ملك، والذي لا يقنع لو أعطيته الدنيا بحذافيرها فهو مهموم مشغول البال. لما؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هو مال لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. أما طالب العلم فهذه نهمة جيدة وهي تبعث على الخير، من كلما استزدت علم، كلما كانت همتك ونهمتك هذه كلما استزدت علما وأفدت الأمة. وأما طالب المال فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فطالب المال لا يملأ عينه شيء، وكلما رأى شيئا أراد أن يأخذ ما هو أفضل منه. ولذلك جاء في الأثر أو حديث صحيح أن على المرء في أمور الدنيا أن ينظر إلى من هو أقل منه، فإنه أدعى أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه. وفي أمور الآخرة ينظر إلى من هو فوقه حتى يطور أعماله. تأمل بارك الله فيك، إذا كنت تنظر في أمور الدنيا إلى من هو أفضل منك وفي أمور الآخرة إلى من هو أقل منك، ما هي النتيجة؟ النتيجة أنك ترضى بما أنت عليه من أمور الدين وتقول: والله الحمد لله على الأقل أنا لا أزني ولا أشرب الخمر وأؤدي الصلوات الخمس، هذه همته. لأن الذين تراهم يفعلون أخس من هذا. وفي أمور الدنيا ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة، ما زال بيتي قديما، أحتاج إلى أن أشتري، أن أتكسب مالا حتى أبني فيلا فخمة، وحتى أشتري سيارة فارهة، وحتى أشتري هاتفا من آخر الطراز، وحتى ولا تنتهي الأمور. أما لو كنت زاهدا قانعا فماذا تقول في أمور الدنيا؟ تقول: الحمد لله نعمة من الله، هذا بيت على الأقل أنا عندي بيت يقيني حر الشمس وبرد الشتاء. أما عندنا أناس أراهم في الشوارع مساكين لا بيت لهم، تقول: الحمد لله هذه السيارة جيدة، غيري يمشي على الطرقات ولا سيارة له. تقول: الحمد لله عندي ملبوسات جيدة، الحمد لله غيري مسكين يلبسه الأسمال. وهكذا تقول: الحمد لله عندي أولاد نبغاء طيبون، لا ليس فيهم مريض ولا مبتلى ولا شيء، عندنا جار نسأل الله العافية عنده ولد يعني معاق ذهنيا والآخر مسكين أصيب في عينه وهكذا يعني. فتحمد الله على الخير الذي عندك. في أمور الدنيا في أمور الدين ماذا تقول؟ تقول الأمر لله. أعرف فلان لا يترك قيام الليل يجب أن أجتهد حتى أقوم الليل. أعرف فلان كثير الصدقات يجب أن أجتهد حتى أتصدق على أهلي على الفقراء. أرى فلانا ما شاء الله لا يفتر عن عن عن طلب العلم يجب أن وهكذا. إذا ترتفع همتك. لكن الحال عند كثير من الناس اليوم هو عكس ذلك. فلذلك تبرد الهمم وتضعف. لماذا؟ لأنه يرى من هو أقل منه في أمور الدين. وتجد الناس يتقاتلون ويصارع هذا ذاك ويحقد عليه ويكيد له كيدا بل ويريد قتله وسحقه. لماذا؟ لأنه يرى أفضل منه. ويكثر الحسد والغل والحقد. وهذه الأمراض كله سببها ماذا؟ سببها عدم القناعة. وأحييت القنوع وكان ميتا ففي إحيائه عرض مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون. عندما ترى المرء يمد يده لمن هو أقل منه. إنما ترى المرء يذهب إلى ذوي السلطان ويبيع كل مبادئه. عندما ترى المرء يكون أمام الناس محترما فإذا جاء ذوي المال والسلطان والجاه أصبح حلسا على أبوابهم. ما هو السبب في ذلك كله؟ الطمع وعدم القناعة. ولذلك قال علماؤنا ميزة العالم الرباني أنه متواضع لأهل التواضع الفقراء والمساكين وما إلى ذلك. أسد هصور على أهل السلطان والجاه. وأنا أعلم علماء كانوا إذا لقوا الفقراء يأخذون أيديهم ويقبلونها. وإذا دخل الناس والفقراء إلى بيته يجلس يعني يرصف نعالهم. فإذا جاء مع ذوي السلطان كأنه ملك من الملوك لا يشق له غبار ويتعجرف عليهم ويتكبر عليهم لأنهم يستحقون ذلك يعني. ولأنه يحمل. وهكذا كان الإمام مالك رحمه الله. إنما ذكرت لكم لما دخل على الخليفة المهدي فقال الناس اليوم نرى أين يجلس مالك. فالتفت الإمام مالك رحمه الله وقال يا أمير المؤمنين أين يجلس شيخك مالك. انظر كيف تكلم. قال شيخك وأين يجلس. ولم يقل كما يقول كثير من السخفاء اليوم وليجلس أينما انتهى به المجلس. ويستخدم هذه الأحاديث التي مكانها هو مع أهل الضعف والمسكنة ومع عامة الناس. لأنه في هذا المقام مقام إعزاز العلم الذي يحمله. هذا الذي ينبغي عليه أن يكون عليه العالم. لأنه لم يبقى فلان ابن فلان بل أصبح العالم فلانا الفلاني. فأصبح يمثل شرع الله ويمثل أمة الإسلام ويمثل دين الله. لم يعد يمثل نفسه. واعلم بارك الله فيك أخي الكريم أن هذا يقال أيضا في أهل الدين بشكل عام. فأنت لما حملت شارة التدين وظهرت عليك سمة أهل الدين أصبحت ذا رسالة. وكل عمل تعمله يحسب على رسالتك ولا يحسب عليك فقط. ويقال انظر أهل الدين ماذا يفعلون. انظر أهل الدين ماذا يقولون. انظر أنا وجدت فلانا المتدين وقد غش فلانا المتدين وقد فعل. وهذه الأيام قرأت قصة عجيبة. قصة لأحد أئمة المساجد في لندن. قال هذا الشيخ أو هذا الإمام الإمام المسجد دخل إلى يعني ركب حافلة. فصاحب التذاكر عندما أعطى رد له المال زاده شيئا من المال لا يستحقه يعني مفترض أن يرده له. فبقي طول الوقت يقول هذا مبلغ هزيل ولا داعي لأن أرده له. ثم يقول وإن كان كذلك ينبغي أن أرد له لأنه ليس مالي. وبقي هكذا يراود نفسه أن ترد المال أو لا ترده. وإذا به لما نزل جاء ينزل غلبته حكمته فرد المال. فقال له صاحب الحافلة ألست الإمام فلانا الفلاني في الحي الفلاني؟ قال بلى. قال سبحان الله قد علمت ذلك ومن أجله كنت مترددا في الإسلام هل أسلم أم لا أسلم، فأردت أن أمتحنك بذلك المال، فلما رددت إلي المال علمت أنك رجل مخلص وأن دينكم دين صالح. قال فصعقت لذلك وقلت انظر من أجل مبلغ هزيل كنت سأضيع إنسانا ويبقى في جهنم وبئس المصير، نسأل الله العافية. كم من شخص رجلا كان أنثى يتسبب في ضياع الناس وبعدهم عن الدين بسبب تصرفات خاطئة يتصرف بها. لذلك انتبهوا لهذه النقطة. وهنا قال على الأستاذ أن يكون دائما بسام الثغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بسام الثغر، حيث صلى الله عليه وسلم كان دائم التبسم، هكذا جاء في صفته في الشمائل، ويكون طلق الوجه نزيها ورعا خشوعا ذا سكينة ووقار، مبتعد عن كثرة المزاح، يعني ما يجوز ما يقبل من غيره مثلا من الشباب وكذا، قد يقبل من الشاب لعب ونشاط وكذا، قد لا يقبل من الأستاذ لأنه محل هيبة ووقار واحترام، وقد يقبل لباس من الشاب ولا يقبل من الأستاذ. ولذلك على الأستاذ أن يهتم حتى بمظهره وشكله وهنداله وما إلى ذلك من أمور، ولا يقول لا هذه أمور مظاهر شكلية وكذا، لا بالعكس، المظاهر الشكلية هذه لها قيمة، المظاهر الشكلية لها قيمة، ولذلك الشرع اهتم بالظاهر كما اهتم بالباطن. طيب، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل ويحب الجمال، فعلى المرء وخاصة إذا كان سيجلس مجلس العلم ويدرس أو يلقي الخطبة أو ما إلى ذلك أن يلبس أفضل الثياب، ويحرص على أن يلبس ثياب قومه، لا يلبس ثيابا شاذة عن بني جنسه. فإذا كان في بلاد ما سواء كانت مشرقية أو مغربية فليلبس لباس تلك البلاد. فإن قيل وماذا تقول في من أسلم في أوروبا وهو أوروبي مثلا، هل يجب عليه أن يلبس لباس غير الأوروبيين؟ نقول له نعم، لا، عليه أن يلبس لباس بني قومه ولكن بالشروط الشرعية، بمعنى أن يكون للمسلمين في تلك البلاد ملابسهم التي يتميزون بها عن الكفار. فأنت إذا رأيت اليهودي تعلم أنه يهودي لأنه يتميز بلباسه، وكذلك على المسلم إذا رؤي أن يعلم أن هذا مسلم. والشرع لم يأمر الناس لأن يلبسوا لباس غيرهم، مثلا المسلم الأوروبي لم يؤمر أن يلبس اللباس المغربي مثلا أو لباس الحجازي أو لباس الشامي أو ما إلى ذلك، لكن يلبس لباسا يتواطأ عليه المسلمون هناك ويكون له سمات معينة، وهذا أمر فيه واسع يعني. والمقصود أن على المرء حتى يحافظ على احترامه في المجتمع ألا، اللهم صل على سيدنا محمد. قال ومن ذلك على العالم أن لا يذل العلم، فإن العلم يؤتى ولا يأتي. وليس معنى هذا أن لا يذهب إلى الناس ويغشاهم ويعلمهم وينصحهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى القبائل في مكانها ويعلم الناس، لكن كما حدث مع الإمام مالك رحمه الله ومع الإمام البخاري أيضا، لما طلب الأمير يعني الخليفة من الإمام مالك أن يأتي ويعلم أبناءه رفض، قال العلم يأتي ولا يؤتى، عفوا العلم يؤتى ولا يأتي. وكذلك حدث مع الإمام البخاري رحمه الله لما طلب منه الأمير خالد الهذلي أن يخص أبناءه بالعلم فرفض ذلك، وحدثت وحشة بينه وبين الأمير لأجل هذا الأمر، فلم يبالي رحمه الله لأنه أراد إعزاز العلم. فأما وقد قال العلماء قديما إذا رؤي الأمير على بيت العالم مدح لأجل ذلك، وإذا رؤي العالم على أبواب الأمير ذم لأجل ذلك. حتى قال سفيان الثوري رحمه الله إذا رأيت العالم على باب الأمير فاعلم أنه لص. وكان يسمي العلماء الذين يأتون إلى أبواب السلاطين السراق، يبحثون عن الماء يعني. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ذكر هنا أيضا أبيات الإمام الشافعي، قال همتي همة الملوك ونفسي، نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا. أنا قانع بما عندي، لماذا أزور بيت فلان أو فلان حتى يعطيني من ماله؟ إذا أنا أعزز نفسي عن أن أطلب فلان أو علانا. إذا مختصر هذا الباب أن العالم عليه أن يكون عزيز النفس، شهما، قدوة فيما يبلغ من دين الله سبحانه وتعالى. نقل هنا عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله أنه قال نعوذ بالله من فتنة الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فتنة الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فأما الجاهل فيظن الناس أنه عالم، وأما العالم الفاجر فإنه يلبس دين الله سبحانه وتعالى ويجمع بينهما التلبيس على الناس، فذاك جاهل ينقل إلى الناس ما ليس بدين، وذاك يأتي بأمر من هواه وليس بدين أيضا مع أنه يعلم. وهذا معنى قوله الناظم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، صلى الله عليه. وقال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك، فالجاهل يغر الناس بتنسكه والعالم يغرهم بتهتكه، والعالم يغرهم بتهتكه. الأدب الثاني أدبه في درسه واشتغاله، يعني عند جلوسه للتعليم كيف يكون أدبه. قال على العالم قبل أن يأتي للدرس أن يحضر درسه ويجهزه ويكون مستعدا لسائر ما يمكنه، أي لسائر ما يلقي على الناس ولسائر ما يمكنه أن يلقى، ويقبح بالعالم أن يعتمد فقط على ذاكرته فيأتي للدرس وهو غير مستحضر فيقع في الخلط. وقد سمعنا بعض، يعني تجد بعض العلماء الذين تحترمهم ثم يأتي يلقي درسا يقول والله أنا بعد عهدي بكتبي وكذا، ثم يخلط. والعامة المساكين يرون هذا، يظنون هذا علما وهو يخلط عليهم، يخلط التواريخ ويخلط الأخبار ويأتيهم بما ليس بعلم، لا شك أن هذا قبيح. فعلى العالم قبل أن يأتي للدرس يراجعه ويستروي. الإنسان سبحان الله يعني ينسى، الإنسان ما سمي إنسانا إلا لنسيه، فلذلك عليه أن يستحضر ويراجع ويحضر ويستعد، ولا بأس أن يكتب قصاصة يذكر فيها النصوص، ليس هذا من العيب في شيء، يذكر أهم النصوص التي سيحتاجها وحتى لا يغلط في الآيات والأحاديث وما إلى ذلك، هذه كلها من الأمور التي لا بأس بها. وما دمت تدرس وتراجع فأنت تزيد في علمك، أنت أكبر مستفيد في ذلك. أكبر مستفيد من التدريس هو المدرس نفسه وليس الطالب. وأما الطالب فيستفيد من الدرس، ثم إذا رجع واستذكر وراجع يزداد تزداد فائدته. قال ابن عمرو رحمه الله، ابن عمرو من أئمة السلف رحمه الله، كان محدثا عالما فاضلا، ثلاث أحبهن لي ولإخواني. هذا القرآن يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيوشك أن يقع على علم لم يكن يعلمه، لم يكن يعلمه. وهذه السنة يتطلبها ويسأل عنها ويذر الناس إلا من خير. وعلى العالم أن لا يستنكف من التعلم ممن هو دونه، وقد يكون في طلبتك من هو أعلم منك في مسألة من المسائل. ولنا في قصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام عبرة، أي عبرة؟ فإن أصل القصة أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فقال له أحد أصحابه: يا كريم الله أو يا نبي الله أو يا رسول الله، هل هناك أحد أعلم منك؟ هل هناك أحد أعلم منك؟ فتفكر قال: أنا كريم الله ويأتيني الوحي وعندي التوراة. قال: لا، لا أعلم أحدا أعلم مني. فعاتبه الله على ذلك، قال وقال: كان ينبغي عليك أن ترد العلم إلى الله، تقول الله أعلم، وبناء عليه اذهب إلى مجمع البحرين فستلقى عبدي خضرا فثمة اصحبه واسمع لما يقول. وهكذا كان إلى أن حدث من القصة ما قد علمتم في سورة الكهف. ففيها أن موسى عليه السلام سمع من الخضر وهو أقل منه يقينا، أن موسى من ذوي العزم من الرسل، وأما الخضر فمختلف في نبوته، منهم من قال كان رجلا صالحا، منهم من قال كان نبيا، والراجح أنه كان نبيا. وأيضا الصوت يتقطع معي أخو، هل أنتم معي؟ أغلق السكايب. السكايب أمور، تسمعون جيد الآن؟ طيب، ماذا قلنا؟ خضر. نعم، إذا قلنا إن الخضر عليه السلام أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن ينصت له، وكذلك فعل وقبل منه. صحيح أنه كان فجأة يعني ينسى فيسأله ماذا فعلت أو كيف تفعل وينكر عليه في أمور، لكن إذا ذكره ورجع. والمقصود أن الإنسان، أن العالم عليه أن لا يستنكف عن الأخذ ممن هو دونه. والإمام الشافعي كان يقول الإمام أحمد إذا جاء الحديث قال: أنت أعلم مني بالحديث. فإذا جاء الحديث عراقيا كان أم شاميا أم حجازيا أم كذا فأعلمني به. فسأله أن يعلمه بالحديث وصحته وما إلى ذلك، لأنه يعلم أنه متضلع من هذا العلم. فعليك مثلا إذا كنت في المجلس وكان فيه من هو أعلم منك بعلم من العلوم أن تسأله، لا بأس في ذلك، تقول: يا فلان ماذا عندك بالموضوع الفلاني، وهل لما نقوله صواب وما إلى ذلك من أمور. هذا أمر لا حرج فيه، وهذا من التواضع الصحيح. وأيضا لا يستنكف العالم أن يقول: لا أعلم للشيء الذي لا يعلمه. فإذا لم تعلم قال ذلك، ورد آثار كثيرة عن السلف أن يعود المرء نفسه وأصحابه كلمة لا أدري. والإمام مالك رحمه الله جاءه رجل من المغرب ومعه 60 مسألة، فأجاب عن 4 وقال له والله لا أعرف بقية الأسئلة. قال يا أبا عبد الله بعثت من المشرق من المغرب إلى المشرق وقيل لي إنك أعلم أهل الأرض وأرجع إليهم أقول لهم إنك لا تعلم بقية المسائل، ماذا أقول لهم؟ قال إذا رجعت إليهم قل لهم إن مالكا لا يحسن أن يجيب. هذا ما عندي أنا، لا أحسن أن أجيب. ولذلك قيل لا أدري نصف العلم، نصف العلم لا أدري. قال سعيد بن جبير رحمه الله لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. وفعلا عندما يترك الإنسان الدراسة والتحصيل والمطالعة فإنه يضمحل علمه ويفنى. وأنا أعرف أناسا إذا جلسوا في مجلس لا يفتؤون يتفاخرون بعلمهم وأننا نحن كذا وأننا نحن كذا، وهؤلاء الناس الآن جاءوا وأين كانوا قديما وأي علم عندهم كذا، ويحتقر الناس. ولكنه في حقيقة الأمر أنه هو ذهب علمه محل، بدأ يكرر أمورا كان يقولها منذ 50 سنة، واحتقر الجيل الجديد، مع أن الجيل الجديد بدأ يأخذ من العلوم ويطالع ما ليس عنده. فهذا الاحتقار ليس بشيء، هذا ليس بجيد، وليس هو خلق العلماء. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله كان فقد كان كثير من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. الإمام الزهري في آخر عمره جلس يأخذ عن الإمام مالك وهو تلميذه. إذن هذه الأمور كلها لا حرج فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله قال لي أبي بن كعب اقرأ، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إن الله أمرني أن أخبرك أن تقرأ عليه، أمرني أن أقرأ عليه. وكذلك سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى حتى ذرفت عيناه لما قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، فذرفت عينا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا كله مما يدل على هذا الأمر. طيب، الأدب الثالث أدبه مع تلاميذه. على العالم أن يعد تلامذته كأبنائه، يعاملهم كما يعامل أبنائه، ويشعر أنهم بضعة منه لأنهم امتداد لعلمه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا الروحي وأزواجه أمهاتنا وأزواجه أمهاتنا، يعني كان أزواجه أمهاتنا، فكذلك العالم هو أب لأصحابه، بل منزلته قد تفوق منزلة الوالد. لما؟ لأن الوالد يجتهد ليبقيك حيا في هذه الحياة الدنيا، وأما العالم فيجتهد ليكون منك شخصا جليلا ويأخذ بيدك إلى الجنة فينجيك من النار، فغذاؤه لك أعظم بكثير من غذاء أبيك، إلا أن يكون أبوك هو شيخك، فعندئذ يكون قد جمع المنزلتين. واضح يا إخوان؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، مثل الوالد لولده. والعلماء ورثة الأنبياء. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أكرم الناس علي جليس الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، أن لا يقع الذباب على وجهي، لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهي لفعلت. يعني يبقى تلميذه كالبلورة التي تلمع أمامه. وكلما كان الطالب بارا بأستاذه كلما كان الأستاذ أكثر عطاء له، يشعر أنه لا يضيع علمه في الفراغ إنما يضعه في موضعه. أما إذا كان الطلبة يتكبرون على الأستاذ ولا يبالون به ولا يرفعون رأسهم بالعلم، فإن الأستاذ لا ينشط لأن يعطيهم علمه. ويعني هذا الباب، يعني لا نريد أن نطيل في كل مسألة من هذه المسائل، فهذه مقدمات للكتاب. ثم هنا عقد فصلا في جواز الضرب وأداب أخرى، يعني الضرب عند الحاجة هذا لا بأس به من باب الأدب والتأديب، لكن الضرب لا يكسر عظما ولا يهشم ولا يجرح ولا يسيل دمه، إنه ضرب تأديبي. لا كما كان في العصور المتأخرة، كان الأساتذة يضربون التلاميذ ضربا مبرحا وكأنهم مجرمون في محل سلخ الإنسان. والقصص التي تحكى يعني قصص فظيعة. طيب، وكان بعض السلف كأبي الدرداء وغيره إذا جاءه طلبة العلم يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بطلبة العلم، فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع عدم أخذ الأجر على الدرس. الأصل أن يكون العلم لله وأنك تبلغ دين الله، فكما لم يأخذ الأنبياء أجرا على علمهم الذي علموه للناس، فعلى ورثتهم أن لا يأخذوا أجرا على تعليم العلم. واضح يا إخوة؟ لكن إذا كانت هناك جامعات وعليها أوقاف أو لها موارد أو ما إلى ذلك، أو كانت هناك أوقاف للمساجد، فلا بأس أن يأخذ الإنسان من المال الذي يعينه على الاستمرار في عمله. لأن المرء، لأن العالم إذا لم يكن لديه مدخول كيف يطعم أبنائه؟ كيف يقوم بأود أبنائه ومن يلوذ به وزوجه وما إلى ذلك؟ فها هنا يعني كما جعل العلماء رحمهم الله في التاريخ مرتبا خاصا للخليفة ولوزرائه وللقضاة وما إلى ذلك، كذلك رتبوا أجرة، أو لا نقول أجرة، ولكن رتبوا مالا رتبوا مالا أيضا للأوقاف والمساجد وما إلى ذلك حتى لا تتعطل، فإن لو تركت هكذا لتعطلت. طيب، لعلنا نقف هنا إن شاء الله حتى نكمل إن شاء الله في المجلس القادم. والحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.